صلى الله عليه وسلم. وسلم صلى الله عليه وسلم. سيدي رسول الله Oh, أذكر ولا أشعر. صلى الله عليه وسلم. فذكر إن بعد ذكر ثم بعدين تلاقيه عند التحت. أليس الله بأحكم الحاكمين؟

سلام الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Thank you. لا Oh, no.